كان مسافر في سفر وهو يبدل ثيابه، قلع كده الجلباب على الجلابيه العبايه، فابن اخوه رفع فلقى جسمه وجسم سيدنا طلحه مشرح. وانا دايما بقول لكم انتوا عارفين لو واحد خد مطوه كده في قده بتبقى في علامه بيسموها ندبه، ظهر لدرجه انها تبقى علامه واحد من الاخ اللي هو عنده ندبه هنا. سيدنا طلحه بن عبيد الله ما كانش فيه في جسمه مكان درهم عشرة ساق على بعضها الا وهو فيه ندبه من الندبات، جرح قطعنا رميه ضربه جسم مشرح، لكن اهو لابس هدومه. فلما كان يبدل ثيابه نظر اليه ابن اخيه قال ما هذا يا عماه؟ منظر فعلا يعني له رهبه. فقال اتعجب من هذا يا ابن اخي؟ والله ما منها جرح واحد الا وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو بكر الصديق اذا سئل عن يوم احد قال يا سبحان الله كان هذا اليوم يوم طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه، انه فعلا وقف يقاتل على الرسول عليه الصلاه والسلام بايده ورجله وسلاحه وبنفسه. ولذلك يا جماعه انا عارف ان انتم منكم من يريد ان ينال الشهاده في سبيل الله، واسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الصادقين. لكن في بعض الناس بيعز عليهم ان هو يصاب اصابه في بدنه فيبقى مثلا مقطوع له ايد ولا رجل ولا في شلل ولا شيء. طيب ما رايكم اذا علمتم انه في غزوه احد فقط خرج الصحابه منها على نحو طلحه بن عبيد الله اصابعه قطعت وشلت يده، وسيدنا ابو عبيده بن الجراح اصابه الهتم لانه اسنانه تكسرت في المعركه، وكان ينزع الحلق المغفر هو الخوذ الحديد اللي بيلبسها المقاتل، حلقات الحديد بتاعه المغفر مغفر الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما بقول لك من شده الضرب سيوف المشركين كانت تنزل على الحديد على خد النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل وتعجب سبحان الله. فان الذي كان يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركه هو سيدنا سعد بن ابي وقاص، والذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته السنه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام هو عتبه بن ابي وقاص. الصحابه اصابهم في هذا اليوم تفرج عليهم فتجد ان نتيج بهذه الصوره. ولذلك سيدنا ابو عبيده بن الجراح اللي بيحبوه لانه امين الامه، ما تتصوروش ان هيجي لكم واحد كده ابيضاني واشقر ولابس عمامه وجميل ولطيف وظريف، لا، هذا رجل جعل نفسه فداء لدينه. هتجد انه الجسد نفسه مصاب فيه اصابات. من هي الجنة دي ببلاش؟ هي الجنة دي معناها انسان يختبر الى الدرجة التي يريدها، اللي انت عايزها، زي ما انت عايز، عايز تبقى في الفردوس الاعلى من الجنة او اقل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك هؤلاء الصحابة وقفوا وقفة في منتهى القوة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. درجة سيدنا طلحة بن عبيد الله لما وقع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحفرة نزل رفعه علي بن أبي طالب وقام عليه طلحة فحمله حملا ليقيمه. اسم حرب، في ألف واحد يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أروح أنا أشيله كده وقايم بيه وطالع وكأني هؤلاء القوم. ولذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة بعد أن أثخنته الجراحات ووقع في الأرض بينزل، قال احملوا أخاكم فقد أوجب الجنة. خلاص، وأني من الذين أسرعوا كالطير كالبر، فعادوا يعني ليدافعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أرجو أنكم ما تنسوش اسمه لأنه هنجيله بعد شوية في غزوة الفتح وهتستغربوا من اللي هو عمله وهتناقشه وهتبقى شغلانة، هو حاطب بن أبي بنتعة. حد عارف قصة حاطب بن أبي بنتعة؟ كام واحد عارفها؟ واحد